الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه، والأمر أمره، والحكم حكمه. سبحانه على فقهر، وبطن فخبر، وحكم فعدل، وهو على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن السعادة هي جنة الأحلام التي يتمناها كل البشر، كل البشر، من الفيلسوف في قمة تفكيره إلى العامي في قاع بساطته. الملك في قصره المشيد يبحث عن السعادة، والفقير في كوخه الصغير يبحث عن السعادة، ولا نظن أن أحدا من الخلق يبحث عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها. لكن أين هو طريق السعادة؟ هارون الرشيد كان من أعظم خلفاء بني العباس، حكم الدنيا، بلغ من اتساع ملكه أن كان يقف في شرفة القصر فيرى السحابة في السماء فيقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هارون الرشيد كان في مجلس ملكه ذات يوم، في يوم شديد الحرارة، فقال لبعض غلمانه: جيئوني بالماء البارد. فجاءوه بالقلة، وكان من بين الحاضرين الواعظ المشهور محمد بن السماك. فلما أمسك الخليفة بالقلة ووضعها على فمه ليشرب في هذا اليوم الحار، قال له محمد بن السماك: أمسك لا تشرب يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: أرأيت إن منع عنك هذا الماء البارد في هذا اليوم الحار، كم تدفع لتشرب؟ قال: يا ابن السماك، أدفع نصف ملكي. قال: اشرب يا أمير المؤمنين. فلما شرب قال: أرأيت أيها الخليفة، إن احتبس الماء في بطنك فلم ينزل، كم تدفع لينزل؟ قال: يا ابن السماك، أدفع ملكي كله. قال: تبا لهذا الملك الذي لا يساوي شربة ماء. فالسعادة إذن ليست في كثرة المال، ولا في سطوة الجاه، ولا في نيل المنفعة، ولا في كثرة الولد. السعادة إحساس في القلب، لا يرى بالعين، ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى لا بالدرهم ولا الدينار ولا حتى بالدولار. السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. السعادة صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. السعادة لا تستورد من خارج الإنسان، بل هي صناعة محلية من داخله. السعادة يشعر بها من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السعادة يشعر بها من عرف حقيقة نفسه وأدرك سر وجوده وعرف الغاية من خلقه ورسالته على ظهر الكون، لا يعيش هباء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إن كل جهل قد يغتفر، كل جهل قد يغتفر إلا أن يجهل المرء حقيقة نفسه وسر وجوده والغاية من خلقه ورسالته على ظهر الكون. إن كل صانع يعرف صنعته، ورب العالمين هو خالق الإنسان ورازقه ومدبر أمره، وهو الذي أوضح لنا الغاية من خلقنا ووجودنا. فقال رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذه الآية على صغر حجمها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الكلمات الست، هذه الآية على صغر حجمها تحتوي حقيقة ضخمة من أعظم حقائق الكون التي لا تستقيم حياة البشر إلا بها. فالغاية من خلق وجود الجن والإنس هو عبادة رب العالمين سبحانه، فمن قام بها وأداها فقد عرف حقيقة نفسه وأدرك سر وجوده وقام بالغاية التي خلقه الله من أجلها. ومن قصر فيها فقد ضل الطريق، وأصبح يعيش في الحياة بلا وظيفة، وأصبحت حياته فارغة من القصد، خالية من المضمون. في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركب وراءه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. وجاء في بعض الآثار القدسية: يا عبادي، ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. إن الصيحة الأولى والنداء الأول في دعوات الأنبياء جميعاً في من أرسلهم الله عز وجل هداية لخلقه ورسلاً إلى عباده، كانت الصيحة الأولى التي اجتمعوا عليها جميعاً: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرائعهم مختلفة، لكن دينهم واحد. إن الدين عند الله الإسلام، إسلام الوجه والقلب لله رب العالمين. اختلفت أساليبهم في الدعوة، اختلفت لغاتهم وألسنتهم، لكنهم جميعا اتفقوا على كلمة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا الذهب ولا الفضة ولا الهوى ولا السلطة، لا شيء منها يصلح للعبادة، لا عبادة إلا لله وحده الذي خلق الوجود وقدر الأقدار سبحانه وتعالى. إذن الغاية من خلقك هي أن تعبد ربك سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا يطرح سؤال آخر: فما هي العبادة؟ وما مفهومها؟ وهل العبادة تقطع علاقة الإنسان بالدنيا حتى ينزوي فيها ويهرب منها؟ يا ترى كيف الإجابة على هذا السؤال؟ سئل شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى عند قول رب العالمين: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما العبادة وما مفهومها؟ فقال رحمه الله تعالى: العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال، فالصلاة والزكاة والصوم والحج عبادة، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين عبادة، والصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود والحياء، وكل هذا عبادة، بل إن أعمال القلب عبادة، من حسن التوكل عليه والإنابة والخشية والخوف منه والرجاء منه فيه سبحانه وتعالى، كل هذا عبادة. إذن المفهوم الضيق للعبادة هو حصرها في الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج فقط، هذا في مفهوم كثير من الناس، هذا هو العبادة. لكن للعبادة مفهوما واسعا وأفقا رحبا، هذه الشعائر جزء من العبادة وليست كل العبادة. المعاملات بين الخلق عبادة، المعاملات بين الخلق عبادة، معاملة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، معاملة الرجل لجيرانه لأصدقائه لسير عمله، طرائق الزواج وطرائق الطلاق، كل الشرائع عبادة. فالشعائر عبادة، والشرائع عبادة، والأخلاق عبادة، وأعمال القلب والتعلق بالله عبادة. إذن هذا هو مفهوم العبادة. بل إن الأخذ بالأسباب والسعي في الحياة وتعميرها جزء من عبادة رب العالمين سبحانه. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها. لكن المفهوم الذي فصل بين العبادات والمعاملات، فجعل العبادات في جهة والناس تتعامل بالطرائق التي تحبها في جهة أخرى، لا، بل إنك حين تنصت إلى قول رب العالمين وتنتهج أمره في طعامك وشرابك وثيابك وحياتك ومعاملاتك وبيعك وشرائك وكل حياتك، هذا كله عبادة لله رب العالمين. لكن البعض يفصل فيظلم أو يسرق أو يعتدي على أعراض الناس ويخوض في حرماتهم ثم يذهب إلى الحج ليكفر عن كل هذا. لا يا أخي، هذا ليس صواباً وليس صحيحاً، لأن الحج لا يكفر مظالم العباد، يكفر ما ارتكبته في حق نفسك وما بينك وبين ربك، لكن مظالم العباد يقضى فيها يوم الفصل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً. إذن أيها الإخوة، مفهوم العبادة إذن يسع الحياة كلها، بل إن الأخذ بالأسباب والسعي على المعاش عبادة لله رب العالمين. إبراهيم بن أدهم كان يصلي في المسجد، فجاءه رجل فاشتكى إليه ضيق اليد وشدة الحال، فقال له إبراهيم بن أدهم واعظا: يقول رب العالمين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأخذ الرجل متاعه وخرج ضاربا في الأرض ليبحث عن رزقه في أرض الله، لكنه بعد أيام قلائل إذا به يصلي مرة أخرى مع الإمام، فقال له إبراهيم بن أدهم: ماذا فعل الله بك؟ قال: والله يا شيخنا، خرجت وبينما أنا أسير في الصحراء إذ وجدت غرابا أعمى كسيحا لا يستطيع الحركة ولا يرى، فقلت: سبحان الله، من يطعم هذا ويسقيه؟ قال: وإذا أنا بغراب آخر يحلق في جو السماء فينزل إليه بطعامه وشرابه. فقلت في نفسي: عجبا والله، إن الذي يرزق هذا قادر على أن يرزقني وأنا في بلدي. فقال له إبراهيم بن أدهم معلما: فلما رضيت لنفسك أن تكون بمثابة الغراب الأعمى الكسيح ولم ترضى لنفسك أن تكون بمثابة هذا الذي يحلق في جو السماء فيقوم بأمر نفسه وأمر غيره. إذن السعي في هذه الأرض والضرب فيها بما أحل رب العالمين ودون أن نضيع حدوده ولا فرائضه، هذا كله يتحول من سعي وعمل وجهد دؤوب إلى عبادة، وفي ميزان الحسنات تلقى به رب العالمين سبحانه. بل إن ما يمارسه المرء من عادات في حياته يتحول إلى عبادة، يتحول إلى عبادة لله رب العالمين من مطعمه ومشربه، بل وعلاقته بزوجته. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حين يلتقي الرجل بزوجته عن شهوة هذا في ميزان حسناته. فتعجب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجه ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعه في حلال فله الأجر. إذن العادات التي نمارسها في حياتنا تتحول إلى عبادة لله رب العالمين، شريطة أن نحسن النية وأن تكون أعمالنا مشروعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الحياة كلها عبادة، الحياة لا تنفصل عن بعضها البعض، بل إنك خلقت لتكون عابداً حتى في عملك، حتى في طعامك وشرابك. فالرجل يمسي كالاً من عمل يده عابد لله، المرأة تبيت ساهرة على راحة أطفالها عابدة لله، الطالب يمسي متعباً من مراجعة دروسه عابد لله، الباحث مع مختبراته عامل لله، النجار، السباك، الفلاح حين يعمل عمله بإتقان، فالله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وأن يكون أميناً مخلصاً فيه، هو عابد لله وفي ميزان حسناته يوم القيامة. السؤال الذي أختم به: إذن العبادة لا تقطع علاقة المرء بالدنيا، يعني ليس معنى العبادة أن يجلس الناس في المساجد ويعتكفوا فيها ويترك الدنيا ويطلقوها ويهربوا منها، لا، ليس هذا هو المفهوم. بل إن العلماء يقولون إن الإنسان له جهتان متقابلتان، هو أمام الله عبد، هو أمام الله عبد له يخضع وله يذل ويخشع ويسجد ويركع ويتلقى منه بواسطة رسله ويطيع أمره وينفذ أوامره سبحانه وتعالى، له تخضع الرقاب وتذل سبحانه. لكنك أمام الكون سيد للكون، أنت أمام الله عبد وأمام الكون سيد، ملكك الله الكون كله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، فأنت أمام الكون سيد، لك الحق في أن تخترع وتبتدع وتنشئ في شؤون الدنيا ما شئت، لكن في أمر العبادة ليس لك إلا أن تكون متبعاً لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس لك الحق في ابتداع ولا اختراع ولا زيادة ولا نقصان، لكن في شؤون الدنيا أبدع ما شئت، اخترع ما شئت، افعل ما شئت، فأنتم أعلم بشؤون دنياكم كما أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن العبادة لا تقطع علاقة المرء بالدنيا، بل تأمره بأن يكون سيدا فيها. وأمة الإسلام لن تصل إلى غايتها إلا إذا كانت رائدة في علوم الدين وفي علوم الدنيا وفي صناعة الحياة، فالأمة لن يصنعها، لن تكون أمة عاجزة في شؤون الكون وفي صناعة الحياة ثم تريد أن تتسيد العالم. رب العالمين أخبر أن أمتنا هي خير أمة، لكنها خير أمة تحمل رسالة، يوم تؤدي الرسالة وتتحلى بها وتبلغها للعالمين فستكون في المقدمة، لكن إذا تخلت عن رسالتها فسوف تكون في ذيل القافلة. قال رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقرٌّ بالذي قد كان مني، وكم من ذلةٍ لي في الخطايا، وأنت عليَّ ذو فضلٍ ومنِّي. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرًا وإني لشر الخلق إن لم تعفُ عني. أيها الإخوة، العبادة سبيل السعادة، العبادة سبيل السعادة، وهي سبيلٌ لتقويم الخلق وإصلاح النفس البشرية وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير. العبادة أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن العبادة هي سبيل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. إذن لماذا نعبد الله؟ هل رب العالمين سبحانه في حاجة إلى عبادتنا له سبحانه وتعالى؟ إن رب العالمين لا تنفعه عبادة من عبد، ولا يضره إعراض من صد عنه، لا يزيد في ملكه حمد الحامدين، ولا ينقصه جحود الجاحدين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادة من عبده، ولا يضره إعراض من صد عنه. انظر إلى الكون كله، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، انظر إلى الجبال وارتفاعها، وإلى السماء واتساعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها. الكل يسبح بحمده سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يتحرك متحرك إلا بأمره، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه. سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في هذا الكون الفسيح، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.